اتنشن بليز شارع ثلاثة. هي دنيا جت بتلخ فيكي كل اخ اداني قلم على وشي ترخ. انا مش هستغرب الدنيا بتشطب وهشوف حياتي ويندوز يسطب. ورد ببلاش ومفيش تحويشه وفصلت حياتي شديت الفيشه. طب ليه يا خالي مشيتهاش من عملوا اكبر مش هتبقى من سما والزنادق